نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخت الفاضلة أم مازن، لا شك أنه طبعا فعلا كما ذكرت يعني قد يجري في بعض البيوت، ولكن أيضا يعني أرجو أنه لا يكون على هذا النحو من التعميم التي ذكرت الأخت الفاضلة، وكانت تعاني، لا شك ما تعاني وغيرها يعاني، كما أن الزوجة الأولى أيضا لها معاناة، وهذا معروف، وهذا هذا الشأن في مثل هذه الأحوال. وعموما لا شك أن الظلم يعني لا يجوز من الجميع، سواء من الزوجة الثانية أو الزوجة الأولى أو من الزوج، فعليه أن يعدل، والزوجة الأولى عليها أيضا يعني لا تكفى عين أختها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تظلم، والجميع مطلوب منه الصبر وحفظ البيوت والمحافظة عليها وتربية أولادهم، والظلم لا يجوز. لكن أحب أن يعني يبدو لي الأخت الفاضلة هذه جيدة ومستمعة جيدة، وأيضا تتفهم كثيرا يعني، ولهذا أحب أن لعلي أوجه الخطاب لها باعتبار هي التي يعني جزاها الله خير أحسنت السؤال وبسطته. فأحب أن أقول يعني يعني قد الزوج يعني المرأة في زواجه أو في أول زواجه من الثانية قد يبدو عليه نوع من لا شك ظهور الراحة والتفضيل، وباعتبار أنه شيء جديد إلى آخره، وقد يكون بعد فترة تتغير إلى حد ما، وهذا قد هو اللي يؤثر على الزوجة الثانية، يعني هي تريد أن تكون كما كانت في أول اللقاءات. لا، معلوم أن الحياة مع استمرارها يألف بعضهم بعضا، بحيث أنه إن صح التعبير تذهب الجدة، فكثير من الأحوال يعني يرق الزوج أو يعود إلى حد ما يتعادل إن صح التعبير مع الزوجة الأولى والزوجة الثانية، وتشعر الزوجة الثانية بأنها إلى حد ما قد يعني فقدت شيئا مما كانت يعني يظهر لها من نوع من الانبساط ونوع من الميول ونوع من هذا كله. ينبغي أن يكون في ذهن الأخت الزوجة الثانية حتى تكون أكثر توازنا في التعايش والتكيف مع الحياة الزوجية. وأيضا يعني احيانا قد يكون يعني عند الخطبه عبد الله بن محمد بن حميد امامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه ورئيس مجمع الفقه الاسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الاجابه عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. ترحيبنا موصول بكم أيضا أحبتنا الكرام، ونستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به الأخ أيوب محمد من جازان، يقول فيه: قال الله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لماذا اختار الله عز وجل اليقطين كغذاء لنبيه يونس؟ وما هو اليقطين؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من أخينا أيوب حول حين يقول لماذا اختار الله عز وجل اليقطين كغذاء لنبيه يونس عليه السلام وما هو اليقطين. القريبة والدها توفي رحمه الله وله عليها مبلغ 1500 ريال، هل تتصدق به له أو يصبح للورثة، علما بأن زوجة هذا المتوفى أي أمها عاجزة عن العمل ومريضة ولديها أخوات في المدارس وهم بحاجة لأي مبلغ؟ ملاحظة، يقول بأن والدها سامحها وحللها عن كل شيء قبل أن يتوفى بأيام. جزاك الله خيرا ورحم الله الوالد، لكن على كل حال ما خلفه هو ميراث، هذا المبلغ ميراث فيرد للتركة ويتقاسمه الورثة، إلا أن يتنازلوا عن حقوقهم وسمحوا بأن ينفق على أمهم أو نحو ذلك، وإلا الأصل أنه ميراث يعود إلى الورثة ويوزع عليهم كما قسم الله عز وجل في كتابه وما صح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ميراث ولا تتصرفون فيه إلا أن يتنازل الورثة وهم كلهم بالغون، فإذا تنازلوا عن حقوقهم فالحمد لله، وإلا يوزع عليهم بقدر نصيبهم من الميراث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف سين عين يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سين عين من السعودية، أسأل لما كان عمري 15 عاما لم أكن أصلي ولا أصوم، ولما بلغت 17 صليت وصمت ولله الحمد، هل أقضي رمضان الذي لم أصم؟ أريد منكم الرد والتوجيه بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنك مخطئ، يعني الإنسان إذا بلغ أصبح مكلفا وأصبحت تلزمه أحكام الشرع ويأثم بتركها ويجب عليه أن يفعلها، فكان عليك أن تصوم لا شك طبعا السنتين الماضية، ولهذا عليك أن تصوم ما مضى من السنتين، تصوم هذين الشهرين وتصومها متفرقة على كل حال، لا يلزم أن تكون متتابعة، ولكن إذا حيث أنه مضى سنوات وأنت لم تصوم فلعلك تصوم وتطعم أيضا عن كل يوم مسكينة ومع التوبة إلى الله عز وجل، لأنك مخطئ في هذا، والإنسان إذا بلغ سواء ببلوغ 15 سنة أو بالإنبات أو بالاحتلام هذه هي علامات البلوغ في الرجال، فتقضي ما مضى من الشهرين كما قلنا لا تكون متتابعة ولا متفرقة، وما حيث إنه مضى أشهر يعني مضى سنوات وأنت لم تقضي فإنك تطعم عن كل يوم مسكين إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عمرو من مصر يقول في رسالته: قدمنا من مصر يوم العاشر من شهر ذي القعدة بنية الحج، وصلنا إلى مطار الطائف ومن هناك قمنا باستئجار سيارة إلى مكة بدون أن نحرم، جلسنا في مكة دون أن نعمل العمرة حتى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فأحرمنا من المنزل وذهبنا لتأدية مناسك الحج، هل الحج صحيح أم علينا دم؟ ماذا نفعل بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحج صحيح إن شاء الله، لكنكم مخطئون حينما تجاوزتم الميقات بغير إحرام، أنتم في عشر ذي القعدة مررتم بالميقات في منطقة الطائف من وادي السيل أو وادي محرم ولم تحرموا وإنما أحرمتم في اليوم الثامن، فأنتم عليكم الحج صحيح إن شاء الله، وعليكم دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، دم مجاوزة يعني فدية تذبحونها في مكة وتوزعونها على فقراها إن شاء الله، وحجكم صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة يقول بعثها، هذا السؤال موجه إلى فضيلة الشيخ صالح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم ووفقكم لما يحب ويرضى، أنا أبو هود من العراق، وأنا وإخواني من السلفيين نطلق لحيتنا والأمن والحكومة تضايقنا، فهل يجوز لنا أن نحلق اللحية أو أن نخففها ونحن لا نستطيع أن نهاجر منها، بسبب ضعف معيشتنا ولا نملك المال، أفتونا مأجورين مشكورين، وجزاكم الله عنا خيرا وجعلكم من دعاته المهديين. جزاك الله خيرا وآمين، وجعلنا جميعا من دعاته المهديين ومن هادين المهتدين المهديين إن شاء الله. وأيضا جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحرصك أيضا على السنة ولزوم السنة وإعفاء اللحية، وهذا شك أنه هو المطلوب من كل مسلم، لأن المفتى بأن حلقها لا يجوز وأنها محرم كما هو معلوم. وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على حرمة حلق اللحية وأنه لا يجوز، ولكن إذا يعني أكرهتم أو جاء فعلا ما ما ما ما الإكراه، فالإكراه لا شك يكون الإثم على المكره، والإكراه يكون يعني لا يتحقق الإكراه إلا بأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأيضا أن يغلب على ظن المكره أن أن أن ما هدد به أو ما هدد به سوف ينفذ عليه، وكذلك أيضا إذا كان مما يستضر به ضررا كثيرا، فإذا حصل كل ذلك فإن الإثم يكون على المكره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز ارتفاع الشعر أمام الزوج؟ لم يظهر المراد بارتفاع الشعر، لكن على كل حال فيما يتعلق بالزوج مع زوجته لا شك أنه مباح لهم فيما بينهم كل شيء، الزوجان يستمتعان ببعضهما بكل أنواع الاستمتاع ولا شك طبعا، ما عدا الحائض فإنه لا يجوز للزوج أن يطأ امرأته واحدة، لكن يستمتع بها فيما دون الفرج، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يباشرني وأنا حيض فيأمرني فأتزل فيباشرني. أما ما عدا ذلك فإن للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض في بكل أنواع الاستمتاع. وأما فيما يتعلق فيما فهمته من ارتفاع الشعر، لا شك طبعا تزين المرأة ينبغي لا شك أن يكون يعني وإن كان الأصل فيه الإباحة والحل، لكن هناك يعني ضوابط عامة، منها أن لا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بالفاسقات ولا بالكافرات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال كما في البخاري. وأيضا جاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شيء من ما يأتي في المستقبل من شرط الساعة، قال: قوم معهم شياط كأذاب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا الحديث في مسلم. فهذا قد يكون سؤال السائلة حفظها الله عن هذا النوع من كما يقال طريقة تصفيف الشعر أو نحو ذلك، لكن العلماء ذكروا أن هذا سنة البخت بمعنى أنها تضع فيه من القماش ومن الخرق، ولهذا الحميدي يقول في تفسيره: يعظمن رؤوسهن بالخمر، الخمر يعني الخمار والعصائب والعمائم، أو وصلة الشعور بمعنى بشعر الوصلات، تشبه أسنمة البخت في ارتفاع البخت، طبعا هي الإبل يعني سنام الإبل الكبير، ولهذا سنام الإبل إذا كبر يسوى البخت يكون مائل لكبره وكثرة الشحم فيه يكون مائلا. والمناوي يقول في تفسير كزنة البخت، يقول: عليهن يجعلن على رؤوسهن ما يكبرها ويعظمها من الخراق والعصائب والخمر حتى تصير تشبه أسنمة الإبل. فهذا هو الذي فسر به العلماء هذا الموضوع، لكن مهما كان أمام الزوج الأمر فيه ساعة إن شاء الله، أما الكلام فيها في غير هذا والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع أبو أسماء يقول بأنه مقيم في المملكة، يقول: حفظك الله يا شيخ، هل يجوز أن أستمع للقرآن الكريم في السيارة بحيث أن السماعات الصوت تكون بمحاذاة الأرجل أكرمكم الله أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أن الحرص على السماع القرآن الكريم في السير عمل صالح وقربة نافعة، لكن مع ما ينبغي ملاحظته أن لا يكون فيه صرف الإنسان عن عن عن تنبه في القيادة في الطريق وحوادث الطريق ومواجهة الطريق، لأن أحيانا قد يكون الاستماع المركز قد يؤدي إلى أن يقع الإنسان نفسه في التهلكة سواء في نفسه أو في غيره ممن يعبرون الطريق. وإلا لا شك أن استماع القرآن من أفضل القربات، ولا سيما أن أنعم علينا بهذه الآلات الطيبة التي نستمع فيها من خلالها بالأمور الأشياء الطيبة من الأحاديث النبوية وكلام أهل العلم المفيد وكلام وسماع كتاب الله عز وجل، فهذا كله طيب. لكن الموضوع الآخر اللي أشار إليه السائل وهو وجود السماعات، أن تكون السماعات منخفضة بحيث على مستوى الأرجل، هذا لا شك ينبغي ملاحظة يعني التجنب قدر الإمكان، فإذا أمكن إما أن تقفل بحيث تشتغل السماعات التي على الجوانب والتي في خلف السيارة والأمامها وتقفل التي تحت، هذا يكون جيد، أو أنها تنقل، هذا هو الذي ينبغي ما أمكن أن يعني لا يجعل فعلا السماعات في مستوى الأرجل أو تطعها الأقدام والأرجل سواء أرجل السائق أو أرجل الركاب، فهذا لا شك ولا سيما أن الذي يخرج من خلالها هو القرآن الكريم، فهذا ينبغي إذا تيسر أن تغير يعني مواقع هذه السماعات أو أنها تقفل ويكتفى بالسماعات الأخرى إذا كان في الأمام أو في الخلف، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان مجيبا في هذه الحلقة عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في خدمة أهلي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن تكون خدمة البيت سبب للنزاع أو سبب للمشاكل أو تلمس أن أحدهما يتنصل من مسؤوليته، ولهذا حتى يعني بعض الفقهاء حاولوا يفرق بين كما يقولون الشريفة والدنية، وأن الشريفة لا تخدم، لا يكون صحيح أنه لا يفرق، لأن النساء كلهن حقوقهن يعني لهن حقوقهن وعليهن مسؤوليتهن، والرجال عليهم حقوقهم عليهم مسؤوليتهم ولهم حقوقهم سواء كانوا من علية القوم أو من هم دون ذلك، ولا بين فقيرة ولا غنية. ولهذا أشرف نساء العالمين هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءته أيضا بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تشكو للخدمة، فلم يشكوها، ما قال لا تخدمين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عانية، اتقوا الله فإنهن عوان عليكم، والعاني هو الأسير، ومرتبة الأسير الخدمة. وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: وأما خدمتها لزوجها فهذا يرجع للعرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجري به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم، هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، لأن هذا يعني أمر والشيخ بن جبير رحمه الله يقول: لم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة في إصلاح الطعام وغسل الثياب والأواني وتنظيف الدور إلى آخره، مما جرى عليه العمل منذ العهد النبوي. فهذا هو الذي يعني ينبغي ملاحظته ورعايته، ولا ينبغي أن يكون هذا سبب للمشكلات الزوجية أو سبب للنفور الزوجين بعضهما من بعض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأنزل الله عليكم وعلى بيوت المسلمين السكينة والهدوء والطمأنينة إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، السائلة أم عبد الله من مكة تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، والدي كبير في السن وعاجز عن تنظيف نفسه، ونحن بنات متزوجات لا يوجد لدينا أخ ذكر، فهل يجوز لنا تنظيفه وغسله وحلق عورته وما حولها من الشعر الزائد وتنظيفها بأيدينا المجردة وما يترتب على ذلك من كشف عورته؟ وفي حال رفضه لذلك ماذا علينا فعله؟ أرشدونا ووجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أولا على بركم بأبيكم وحرصكم على هذه العناية الطيبة والعناية الجيدة والعناية الدقيقة حقيقة يعني، لكن سؤالكم في محله، سؤالكم في محله. لماذا؟ لأن الرجل لا يخدمه إلا زوجته أو رجال مثله، هذا هو الأصل، لا يخدمه إلا زوجته، الزوجة تخدمه خدمة تامة، والزوج كذلك يخدم زوجته كذلك خدمة تامة. أما ما عدا ذلك فالأصل الرجل يخدمه رجال، إما من أولاده أو خدم أو نحو ذلك، ولا يخدمه النساء ولو كنا بناته، فهذا هو الأصل. فإذا كان ليس عنده زوجة أو كان مضطرا لأن يخدمه فلينبغي أن يخدمه رجل في هذا الأمر، خادم يتولى هذه الأمور. وإذا حتى هذا لا يباشر الرجل، إذا احتاج خدمة رجل لا يباشر عورته إلا بقفاز أو بخرقة أو منديل يزيل به الأذى ولا يمس العورة. وإذا لم يتيسر لا هذا ولا هذا فأرجو لا حرج أن تقوم المرأة البنت بخدمة أبيها والأخت بخدمة أخيها، لكن أيضا مع هذه الملاحظات، منها أن لا تباشر بيدها وإنما يكون من قماش، وأيضا مع ملاحظة غض النظر وغض البصر وقدر الإمكان، ويكون من وراء حائل أو قفاز أو نحو ذلك، لكن لا يكون هذا إلا إذا فعلا تعذر أن يؤتى برجل ولو بأجرة. إذا كان قادرون على أن يأتوا برجل أو خادم بأجرة فهو أولى من أن تباشر البنات أو الأخوات أو بعض المحارم خدمة الرجل العاجز. فإذا أمكن الزوجة كما قلنا هذه المقدمة، ثم الرجل ولو بأجرة، ولكن أيضا لا يباشر بيده البشرة البشرة، وإنما يكون من وراء حائل قماش أو قفاز كما قلنا، مع أيضا غض البصر قدر الإمكان، وأيضا ولا يكون أيضا معرض للناس كلهم يرونه، وإنما يكون في مكان مستور إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو فيصل من عرعر يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كنت جنبا ونسيت ودخلت المسجد، صليت سنة المغرب ومسكت المصحف وقرأت بعض آيات القرآن الكريم، وامتلأ المسجد بالمصلين وتذكرت وأقيمت الصلاة في تلك اللحظات وصليت، ما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. لا أنت مخطئ كبير، يعني الإنسان يصلي وهو جنب ويصلي وهو محدث ويتعمد، هذا خطير جدا، حتى أهل العلماء هذا من كبار الذنوب، من كبار الذنوب والمنكرات، أن الإنسان يتعمد أن يصلي محدثا وهو يعلم ليس ناسيا أو جاهلا. لا شك طبعا الله عز وجل قال في محكم تنزيله وفي سورة الصافات قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولا شك أن هذا الابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى لنبي الله يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت. يونس دعا بهذا الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به كل مؤمن، لأن الله عز وجل يقول: دعا ربه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكأن يعني كأن الإجابة وقعت مباشرة، لأن الفاء تفيد التعقيب وكانت تفيد أيضا المباشرة،

أكل المال بالبيوعات إلى آخره. ثم ذكر ثم قال عد هذا كبيرة هو عد هذا كبيرة هو صريح صريح ما في هذا الحديث وهو ظاهر انتهى. يعني حرمان البنات من الميراث. وسئل شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث فقال لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك، بمعنى يسلك مسلك الحيل، لأن الله قد أوجب لها الميراث في كتاب الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم والأولاد يشمل الذكر والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك إلى آخر الآية. فالواجب لا شك طبعا العمل بشرع الله عز وجل. وشيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث أبائهن من فعل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث، فلهذا لا يجوز أبدا بأي حال حرمان المرأة من حقها الذي فرضه الله عز وجل لها، وهذا الجاهلية. وعليكم أن تتقوا الله جميعا وأن تؤدوا الحقوق إلى أهلها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول هناك أحد البنوك يمول المواطنين بمثل الطاقة الشمسية، يذهب معك أحد الموظفين ليأخذ لك ألواح طاقة شمسية وأنت شهريا تدفع مبلغ، وعندما تحسب هذه المبالغ تجدها أكثر من سعر الطاقة الشمسية بالربع، هل يجوز هذا الفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. أنا إلى حد ما تصورت السؤال، يعني الطاقة الشمسية، يعني بمعنى يعني كيف بيع الطاقة الشمسية أو كيف يتصور يعني نقل الطاقة الشمسية إلى آخره، ما تصورت. لكن أقول إجابة عامة، بمعنى إذا افترضنا أن الطاقة الشمسية كبضاعة، أو فإذا كان الموظف يذهب لشراء البضاعة للبنك، يعني الطاقة الشمسية كما قلت لما تصورت تصورا تاما، ثم ينقلها إليك بما تدخل في ملكه في ملك البنك ثم يبيعها عليك، فهذا جاهز. أما مجرد تمويل وبمعنى يدفع عنك المال وتسدده أنت للبنك بمبلغ أكثر أو بربح أكثر، هذا لا يجوز، هذا ربا. أما إذا كان البنك هو الذي يشتري الطاقة الشمسية هذه ثم يبيعه عليك، فأرجو لا حرج في هذا. هذا هو الذي فهمته من هذا السؤال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل خالد عبد السلام عبد الملك يقول سوداني مقيم في المملكة، في سؤاله يقول السلام عليكم، أسأل عن الأخت من الرضاع، إذا كنت قد رضعت معها في سنة واحدة هل يجوز لي الزواج بها أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أنت الذي رضعت معها من أمها، يعني أمها أرضعتها وأرضعتك معها، فسواء كان بسنة واحدة أو في سنوات متفاوتة، هي أكبر منك مثلا حتى ولو بعشر سنوات وأنت رضعتها مع أختها الصغيرة مثلا، فكل بنات هذه المرأة كل بنات المرأة هن أخواتك من الرضاعة، سواء من رضعت معها ومن كانت قبلها ومن كانت بعدها، فكل كل كل كل بناتها من كانت في سنك ومن كانت أكبر منك ومن كانت أصغر منك، كل هؤلاء كلهن أخواتك من الرضاعة، ما دام أنكم رضعتم كلكم من أم واحدة. ولهذا لا يجوز لك أن تتزوج بها ولا بأخواتها ما دام أن أمكم التي أرضعتكم واحدة والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. المستمعة أم عناد تقول في سؤالها إذا كانت علي الدورة فهل يجوز لي التسبيح بالمسبحة أم لا؟ يجوز للحائض أن والتي عليها الدورة أن تسبح وتكرر عز وجل وتستغفر، وسواء بيدها أو بالمسبحة أو بغير ذلك، بل حتى لو قرأت آيات من القرآن بقصد الدعاء، وهي الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا، كل الآيات الدعائية وقصد الدعاء ولو كانت مع الدورة هذا لا مانع منه لأنها لم تقصد تلاوة وإنما قصد الدعاء، فهذا كله لا مانع منه في حق الحائض إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني تقول: هل في تغميض العينين أثناء السجود شيء؟ جزاكم الله عنا خيرا. بعض العلماء كره التغميض العينين والأصدقاء قالوا اللي يفتح عينيك إلا لغرض صحيح، لكن الذي يبدو أنه لا لا لا ليس هناك يعني دليل صريح يمنع من هذا، ولا سيما إذا كان التغميض يكون أدعى للخشوع وأبعد عن الأشياء التي تشوش على المصلي لو أنه أطلق بصره فيما حوله إما من الغادين والرائحين من الناس أو أشياء في قبلته من المشوشات أو قد يكون من المناظر أو الصور أو النقوش أو نحو ذلك، فإذا كان غض البصر أو التغميض يجعله أكثر خشوعا فأرجو لا حرج في هذا. ولهذا يعني يقول الإمام النووي رحمه الله: المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا، لأنه يخاف ضرر طبعا بمعنى يخاف ضرر أن يأتي أحد يذيه سبع ولا يعني حشرة أو نحو ذلك، هذا مقصوده. إذا أغمض عينيه يخشى، إذا لم يخشى ضررا يقول المختار أنه لا يكره لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن. والبيهقي أيضا يقول: روينا عن مجاهد وقتاده أنهما كره تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال: وليس بشيء قال: ولا نعلم أحدا قال بحرمة غمض العينين. ولهذا الظاهر الله أعلم أنه لا مانع من إن شاء الله، ولا سيما إذا كان أدعى للخشوع وأدعى للبعد عما يشوش أو يشغل المصلي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لي معالي الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.